قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا يمد لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كلهما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. هذه المسألة التي يسأل عنها الكثيرون، يقول مالك رحمه الله: من كان عنده مال يديره للتجارة وليس عنده ناض يؤدي فيه الزكاة، يعني نقد حاضر، فليجعل له شهرا، أي لحوله، يختار شهر من السنة، وليكن رمضان زي ما تقدم لنا، فإذا جاء حوله الذي اعتبره قوم ما عنده من مال وأضاف إليه ما عنده من نقد ناض. عندك بضاعة بكم؟ بألف. في يدك كم؟ عشرة، يبقى ألف وعشرة. في يدك كم؟ ألف أيضا، يصير ألفين، ويزكي قيمة الجميع، يقوم أو يقدر المال الذي للتجارة على أي حساب؟ حساب ما اشتراه من أول السنة ولا حساب اليوم؟ حساب اليوم اللي حيزكي فيه، لأن العبرة بهذا الوقت، نهاية الحول الذي اعتبره لنفسه ننظر. طيب، يقدرها بالجملة ولا بالقطاعي؟ ايه؟ لا، القطاعي فيه صعوبة عليه. لو قدر أن إنسان يجي ويشتري الدكان كله، هيجي يشتري البضاعة الموجودة، لو هو يريد أن يشتري هيزود على نفسه؟ ما هو مزود على نفسه، فيقدر. وهذا التقدير أمانة. يوم تبلى السرائر، يقول بعض العلماء هو الغسل من الجنابة والوضوء للصلاة والمال الخفي، لأن من يعلم حقيقة ذلك؟ في حد يعرف حقيقة ما عندك؟ الآن في جيبكم، احنا عارفين عندكم ايه؟ واحد مع ريال واحد مع ألف، ايش درانا؟ فكذلك الزكاة، من يعلم ايش عندك في الصندوق ولا في الودائع ولا أموالك ايش؟ فهنا هي الأمانة. إذا على الإنسان التاجر حينما يأتي الحول يقدر بضاعته ويضم القيمة التقديرية إلى ما عنده من نقد، ويجمع الجميع ويزكي ما حصل له. يزكي ما حصل له من إيش؟ هنا بعض الناس يتلاعب ويتاجر مع نفسه، عنده أقمشة معرض قماش، وطلع عنده بألف دينار. طيب الألف فيها كم؟ فيها 25. 25 فيها كم طاقة؟ إن كان من هذا القماش المتر بكم؟ إحنا بنبيعه في السوق بريالين، يبقى كم إيه؟ كم متر؟ ويروح لمخزون المخازن، واللي فات الموضة واللي هجره الناس وتركوه وأصبح ما في حد راغب فيه وما محصل له زبون، ويروح يجيبه. ويجي المساكين مجتمعين يقطع لكل واحدة ولا كل واحد 5-6 متر ويحسبها على حسابه على كيف ويقيد. هل يجوز ذلك شرعا؟ لو انه حسب القماش بنصف القيمة هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ انت مكلف ان تقوم ما عندك بالنقد ذهبا او فضة، وتدفع نقدا. تعطيني الباس وانا جائع، تعطينا جزء الصوف وانا يكفيني كتان ولا قطن؟ طب صاحب الاوان يعطي ده صحن في ملعقة ويعطي ده شوكة ولا ايش يسوي؟ صاحب البقالة يعطي صابونة وشوية ملح وشوية سكر وشوية شاي، ماذا يفعل بها المسكين؟ المسكين يأخذ العملة السيالة. العملة السيالة ما هي؟ النقد، النقد المتداول، لانه الوسيط. في جيبك فلوس تقدر تسير كل ما تريد، تاخذ قماش تلبس، تاخذ طعام تاكل، تاخذ سياره تركب، تاخذ اللي انت عايز. هي العمله السياله كما يسميها علماء الصرف او الاقتصاد، تسيل في كل مرفق، ولكن القماش في طريق واحد فقط، ما يمشي في طريق ثاني. وهكذا لا يجوز لانسان ان يخرج زكاه عروض تجارته من نوعها، لا، يقومها. وقد قدم لنا بالامس ان مالك يقول لان والدليل على ان الذي يكون له الدين كذا كالتاجر كذا بان لا زكاة لمال الا من جنسه. ولكن عروض التجارة الاصل فيها التقويم. انت بتقومها بجنسها ولا بتقومها بالنقد؟ اذا الاصل فيها النقد، فعليك ان تعرف قيمتها النقدية باي نقد، بالعملة اللي سيرة في بلدك. اذا كنت في السعودية فيها جميع انواع العملات، الصرافي عنده جميع الانواع، هل انت باختيارك ان تختار شيئا؟ لا، العملة الرئيسية وهي هنا ايش تسمى؟ ايش؟ الريال. ولو كنت اشتريتها بالدولار، اشتريتها بالين، اشتريتها بالاسترليني، باي نوع، هذا تعامل بينك وبين ايش؟ المورد. اما في البلد في حاجة المساكين لا يعرفون لك ين ولا دينار ولا شيء، قومها بالعملة الرائجة في البلد وتخرج الزكاة من تلك القيمة التي توصلت اليها. وبالله